جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، سألني أحد أحبابي سؤالا، هل اتفق مثل هذه الثورات والهبات والانتفاضات المباركة في تاريخ أمتنا من قبل؟ فقلت له بلى، نعم لقد اتفق مثل هذه الهبات والانتفاضات والثورات وأشياء أشبه بالانقلابات أيها الإخوة عشرات المرات. ثم استثليت قائلا، تقريبا كان العالم الإسلامي كله في القرن الرابع الهجري عالما شيعيا محكوما بالشيعة، فمصر وشمال أفريقيا تحت الخلافة الفاطمية، هؤلاء وصلوا إلى الحكم أيها الإخوة باسم الدعوة إلى آل البيت، إلى علي والزهراء ونسلهم الشريف. لكن ماذا فعل الفاطميون؟ هذا معروف، لم يكونوا خيرا ممن سبقهم ولا ممن تلاهم، كانوا لعنة وكارثة. طبعا يستطيع كل من أراد أن يدافع عن أي لعنة وعن أي كارثة أن يشير إلى نقاط مضيئة. لقد خدم الفاطميون الحضارة وبنوا المساجد والعمران الفاطمي، معروف هذا، معروف طبعا، أي حتى الاستعمار له فوائد. ماذا ترك الفرنسيون في الجزائر وفي تونس؟ فوائد. ها الإسرائيليون ماذا أفاد منه الفلسطينيون؟ في فوائد موجود. سنة الله تبارك وتعالى لا تجعل الشر محضا ولا تترك الخير صرفا، الأمور ممتزجة على الدوام، لكن العبرة بالأغلب، العبرة بالأغلب. فلا نريد أن نتورط في مثل هذا المنطق العبيط، منطق أن ندافع عن بني أمية وعن بني العباس وعن الفاطميين وعن المماليك وعن العثمانيين وعن حسني مبارك وزين العابدين والقذافي بحجة أنهم فعلوا كذا وكذا وأن هناك نقاطا مضيئة في تواريخهم، معروف هذا، معروف. حتى إبليس هناك فوائد من إبليس، لولا إبليس ما وصل الأولياء إلى ما وصلوا إليه ولا عرف العرفاء ربهم، لابد من وجود هذه القوة الشريرة أيها الإخوة حتى نكامعها ونناضلها ونحاربها ونرتقي. فهناك جانب حتى أي خير في خلق إبليس لعنة الله عليه، فالله لا يسمح بوجود شر محض، حاشا لله، حاشا لله أن يسمح بوجود شر من كل وجه، شر مطلق، حاشا لله. حتى شرية إبليس يمكن أن ينظر إيه أيها الإخوة إليها باعتبار آخر كما ذكرت لكم، وهذا أجمعت عليه الأمة، هذا يتفق عليه العرفاء والعلماء الشرعيون، معروف، والعقلاء من أهل الفكر في كل سقع وزمان. فمصر والشمال الأفريقي تحت الفاطميين، معظم شبه الجزيرة العربية وما حولها أيها الإخوة تحت حكم القرامطة شيعة، بنو بويه أيها الإخوة شيعة، الدويلات البويهية كلها دويلات شيعية وغير هؤلاء. إذن تقريبا تمحض العالم الإسلامي أيها الإخوة للشيعة، لم يكونوا خيرا ممن سبقهم كما قلت ولا ممن لحقهم، وكانوا لعنة مع أنهم أتوا وتنصبوا على الناس وتسيدوا باسم علي عليه السلام وباسم فاطمة والحسنين وأمة أهل البيت والرضا من آل محمد. ولذلك قلت لأخي هذا لابد أن نتعلم درسا، والآن علينا أن نذكر بهذا الدرس للمرة الألف. الناس يتفقون على المبادئ في معظم الأحيان طبعا، لا يخرج عن هذا الاتفاق إلا من يريد أن يتفرعن على عباد الله وأن يسومهم الخسف وسوء العذاب وأن يمتص دماءهم ويتغول أرزاقهم ويعتقل حرياتهم، يختلف معهم ما مبادئه مختلفة، لذلك تكون الثورات والهبات والانتفاضات لكي تمحو مبادئ وتعلي من شأن مبادئ جديدة، هذا معنى الثورة. لكن جمهور بل جماهير الناس تتفق على المبادئ، لا تختلف. ماذا الذي يختلف أيها الإخوة معك أو معي أو مع أي أحد يدعو إلى العدالة، إلى المساواة، إلى الحرية، إلى الكرامة أيها الإخوة، إلى الوحدة، إلى معالي الأخلاق؟ لا أحد تقريبا إلا من استثنينا، لكن يختلفون بعد ذلك في البرامج، صحيح، حتى الصادقون منهم يختلفون في البرامج. المبادئ يتفق عليها، البرامج تكون إيه مشرعة وطريقا للاختلاف، وبعد ذلك يظهر الاختلاف الصارخ والتباين الواسع وتبعد الشقة أيها الإخوة بين النظر والدعوة والمزاعم والتطبيق. بسبب ماذا؟ بسبب أن النظام، نظام الحكم والسلطة يكون فاسدا، غير صحيح، غير دقيق، غير محكم، غير مؤهل أن ينتج إلا ما ينتج من السوءات والعورات والمقابح والمظالم والمخازي. لأن السلطة دائما مفسدة، السلطة بما هي، هذا طبع الإنسان يا إخواني، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، طالما هو يحتاج إليك أيها الإخوة حتى في النظام الديمقراطي يحتاج إلى صوتك، يتذلل ويتقرب ويكون هيئا موطئ الأكناف حتى إذا استغنى عنك وأمكنه أن يستغني، ظلم وطغى وتجاوز، يدع لك الأخلاق وهي نفسه الممارسات الصارخة السيئة، أنت ندد أخلاقيا عاد، ابدأ تكلم أخلاقيا، هذا لا يعني، لا يهمه، لا يهم أمثال هؤلاء هكذا. ولذلك السلطة فعلا تفسد، فكيف إذا كانت سلطة مطلقة يكون الحاكم فيها والحاكم بأمره لا يصدر إلا عن رأيه وهواه ومشتهياته وأمياله؟ وقد قال اللورد أكتون العبارة الشهيرة جدا: power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. السلطة تفسد، تنحو نحو الإفساد، تفسد الشخصية، السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. And absolute power corrupts absolutely. تفسد الإنسان وتفسد الأوضاع والحياة والظاهر والباطن بشكل مطلق. ما أعظمها من عبارة وما أحسنه من تحليل. السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. وقد صح وتبرهن هذا في تاريخنا 1000 مرة بل 10,000 مرة، كما قلت في خطبة السابقة، تبرهن وتأيد أيها الإخوة بالوقائع المرة الفاقعة الكئيبة القاتمة المحزنة البئيسة عبر 14 قرنا. أليست هذه المدة المتمادية كافية لأن نعقل وأن نفهم؟ لكن يقع السؤال: لماذا جعلت معاوية وبني أمية هم البداية؟ لماذا وهذا صحابي؟ نعيد نفس الأخطاء، نقع صرعى لنفس العقلية. تعرفون هناك جرثومة في عقلية المسلم والعربي، جرثومة ميكروب خبيث جدا، أقتل من ميكروب السيدة أو الأيبولا، إنه جرثوم تقديس غير المقدس، تقديس الأشخاص. يا أخي باستثناء رسول الله ليس هناك أي أحد معصوم، لا أبو بكر رضوان الله عليه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي أحد رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، هؤلاء هم تجار رؤوسنا، سادتنا، أساتيذ الأمة، مشايخها، لكن ليسوا معصومين. لماذا نعطيهم عصمة لم يمنحهم الدين إياها ثم بعد ذلك نتعثر في أذياننا، في خيباتنا، نبدأ لا نفهم كيف جرت الكارثة ومن أين انبثقت المصيبة، مع أن الأمور واضحة جدا بل فاقعة في وضوحها. من أين نشأت الكارثة؟ من أين انبثقت المصيبة؟ الأمور واضحة جدا، ليست معجزة، لكن نحن قدسنا غير المقدس وصدقنا أنفسنا. ليست خطبة اليوم محاضرة في الاعتقاد وبراهينه، لكن للتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتنفع العقلاء المفكرين أيها الإخوة. الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام بشكل واضح والحديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ وغيره، قال مرة: ولم يكن ثمت إلا هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: في شهداء أحد وقد زار بقيعهم، قال: أما هؤلاء فأشهد لهم. هؤلاء هم الشهداء عند الله وأنا أشهد لهم. فقال الصديق رضوان الله تعالى عليه: يا رسول الله، ونحن، يقصد أنا وإخواني يعني. قال: يا أبا بكر، إنني لا أدري ماذا تحدثون بعدي. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأنه ليس معصوما. أبو بكر ليس معصوما، علي، عثمان، عمر ليسوا معصومين. النبي يشهد لمن تولى وأدبر وهو على الجادة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الذين مضوا وغبروا ولم يبدلوا، النبي قال أشهد لهم. أما الذين بقوا قال: فأمرهم إلى الله، لا أدري ماذا تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، وكان حسن الفهم ودقيقه وحديد البصر. قال: أو إنا لكائنون بعدك يا رسول الله. هذا الذي أبكى أبا بكر. أبو بكر لم يخشع نفسه، يعلم نفسه إن شاء الله. نحن نشهد له أنه صديق الأمة ومضى على الجادة ولم يغير ولم يبدل رغم من يخالف، ولا عبر من مخالفتهم. أبو بكر لم يغير ولم يبدل، عاش السنتين أيها الإخوة بعد رسول الله فقيرا، ومات فقيرا، وأرجع كل شيء إلى بيت مال المسلمين. مثل هذا لا يتهمه من في رأسه ذرة عقل، لا نتهمه، بل نشهد له، نتبارك به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه ليس معصوما. النبي أبى أن يعطيه هذه العصمة، أبى أن يعطيه ضمانة شيك على بياض كما يقال، أنني أشهد لك أبدا. لا، قال: لا، لا أدري ماذا تحدثون بعدي. وفي الصحيحين وفي غير الصحيحين أيها الإخوة، لكن في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد، وانظروا إلى الصيغة، وهذا لفظ مسلم: لا يردن علي الحوض أناس من أصحابي. لا يردن، يؤكد، يقول هذا أمر مؤكد لا يرتاب فيه. لا يردن علي الحوض أي يوم القيامة أناس من أصحابي، ثم لا يختل جنة عن الحوض، تأتي الملائكة تأخذهم بعنف وترمي بهم بعيدا عن حوض محمد. اذهبوا أبعد مكان وأسحقه. لا، من أسحق رسول الله فأقول: أي رب. النبي يتفاجأ لأنه لا يعلم الغيب، إلا أن يعلمه الله من الغيب علما. يا رب، أصيحابي، أصيحابي، أصيحابي. والحمد لله، قوله أصيحابي يدل على أن عدتهم قليلة، مجموعة قليلة من الصحابة، معظمهم بفضل الله لم يغيروا ولم يبدلوا. أصيحابي، أصيحابي، لماذا؟ لماذا يختلجون؟ ينتزعون عن الحوض ويلقى بهم، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إيه، أنت تعرفهم حين كانوا ما شاء الله. هذا في البخاري ومسلم، انتبهوا، وفي الترمذي وفي الطبراني، في كتب كثيرة جدا، لكن يكفي أنه في الصحيحين، متفق عليه. وفي الصحيحين أنه يقول: سحقا سحقا، النبي يقول سحقا، فليذهبوا إلى أي؟ إلى أسحق مكان وأبعده وأزجره لمن بدل بعدي. إذا غير وبدل لعبه في الدين في 60 دقيقة، ما في عصمة. فحين نأتي ونحاكم أمثال معاوية ونرى أنه غير وبدل وغير وبدل في عشرات المسائل وكرف الأمة ودمرها، لماذا نعطيه عصمة؟ لماذا؟ لماذا نلبسه عصمة ونضحك على أنفسنا؟ هذه العقلية التي اغتالتها هذه الجرثومة اللعينة أيها الإخوة هي العقلية ذاتها التي تدافع اليوم عن حكام ظلمة وسراق ولصوص وبلطجية وعصابات من الخونة. يؤسفنا جدا جدا، والله يؤسفنا ويحزننا ويكسر من نفوسنا أن تقول جهات مسؤولة، بل شخصيات مسؤولة متنفذة في إسرائيل، بكل أسف وحزن وانكسار بذهاب مبارك، ذهبت الضمانة الكبرى لنا في المكان في الشرق الأوسط، أكبر ضمانة لنا، كان أكبر ضمانة لمستقبلنا، لأماننا، لاقتصادنا. هذه الحقيقة، والله الذي لا إله إلا هو، من لم يكن يرى هذه الحقيقة إنه لأعمى. كانت واضحة، لا نحتاج إلى الصهاينة حتى يقولوا هذا، كنا نرى هذا بشكل فاقع يا أخواني، بشكل واضح. علشان واحد اسمه جلعاد شاليط تقوم الدنيا ولا تقعد، دنيا العرب، لا تحدث عن دنيا المنافقين في الغرب والشرق، لكن دنيا العرب، دنيا حكام العرب، وفي رأسهم الممحوق المبارك، لا بارك الله فيه، لكن يقتل ويذبح ألوف الفلسطينيين بالفسفور وغير الفسفور، لا يتحرك مبارك، بل يمعن في ذبحهم. ما هذا؟ ما هذا؟ ثم يأتيك من يقول لك لا يا أخي تكلم بأسلوب لائق عن حكامنا. يظل حكامك أنت ليسوا حكامنا حشرك الله معهم يوم القيامة. أما نحن فنبرع إلى الله وإلى أنفسنا وإلى أمتنا وإلى تاريخنا وإلى مستقبلنا وأبنائنا في مستقبلهم من هذا الطاغوت وأمثاله. نبرع إلى الله، نعلن براءة مطلقة لطالما أعلناها وسنظل نعلنها منه ومن أمثاله. عباد الله خضراءهم واستأصلهم من جذورهم وراح منهم، اللهم أمين. نفس العقلية، العقلية الحقيرة، هذه عقلية وضيعة، عقلية حقيرة جدا جدا، وتصبح أكثر حقارة حين تكون عقلية معممة. شيخ يتكلم باسم الدين، باسم الكتاب والسنة، ويدلس على الناس ويزيف وعيهم ويكذب على الحقائق جهارا نهارا، يدافع عن اللصوص والظلم والخونة، ولا يستثيره أن تظلم الأمة، أن يظلم 80 مليون، أن يظلم 300 مليون عربي، لا يستثيره شيء، أن يموتوا في السجون بالألوف، أن يتعفنوا في السجون، لا يضيره، أن يأخذ إنسان اشتباه في الاسم 20 سنة، ثم يقول له السوري متأسفين غلطنا في الاسم، راح 20 سنة، هذا لا يحركه، لكن يحركه ما شاء الله، وينبض له عرق الأخلاق وعرق المبدأ حين تنال من حاكم خائن وطاغية صعلوك لا قيمة له. لا يحفظون من كتاب الله إلا أطيعوا الله وأولي الأمر منكم. هؤلاء المعممون أيضا لا كثر الله من عمائمهم. هؤلاء لا يفقهون من كتاب الله إلا وأولي الأمر منكم. يا سيدي يا مولى سلاطينه، وهم مواليك بلا شك، أنت تتولاهم وهم يتولونك، من أجل أن تتعيش بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه محمد وآله وأصحابه. محمد بريء منك ومن أمثالك. أقول لك يا مولى هؤلاء، تحدثت عن حقوق واحد حاكم بأمره أفسد الدين والدنيا، فهلا تحققت مرة وهلا تكلمت مرة عن حقوق 80 مليون ومئتين مليون وثلاثمائة مليون؟ حقه أن نطيعه. طب وحق نحن يا جماعة الخير؟ شيء بجنن أقسم بالله. أنا خلي أتحدث بالعمية هكذا بفقد أعصابي، ما بعرف، كل مرة أقول سأهدأ، لكن والله العظيم ما من سبيل الهدوء أقسم بالله. ما هذا الذي يغتال عقولنا؟ رب العالمين لا إله إلا هو جل مجده تبارك في عليائه، جعل لنفسه لذاته العلية حقا علينا، ولكن قابله بحقوق لنا عليه. الله أكبر يا أخي، وهو رب العالمين، تتكلم لي عن صعلوك، عن خائن لا حقوق؟ قبل أن تتكلم عن حقوق الخونة من الحكام، تكلم عن حقوق الملايين من الأمة. حقوقنا أولا، ثم تكلم عن حقوقهم، عن حق واحد. ها هو حين سقط صار الكل يدوس بأقدامه يتبرأ منه، أليس كذلك؟ فلعنة الله على المنافقين أيضا، حتى وإن نافقوا بالحق، فلعنة الله على كل منافق كذاب، لأن هؤلاء هم الذين يغتالون الثورات، هؤلاء الآكلون على كل الموائد بكل الصور، يغيرون وجوههم وسحنتهم وأقنعتهم، ولا تتغير قلوبهم ومطامعهم ونفوسهم الخبيثة، تبقى كما هي، لا تنتج إلا العفن والكذب والنفاق والزيف. والأمة تنخدع المشكلة، أمة غلبانة مسكينة أنها غير مثقفة. أنا أقول دائما أمة لا تقرأ غير واعية، فقط الواعي الذي يفكر في كل شيء هو الذي يستطيع أن يميز، لأن العلم نور، الجهل ظلام، وفي الظلام يتساوى كل شيء، أليس كذلك؟ ما دام في ظلام، الأحمر كالأسود كالأخضر كالأزرق كالأبيض، كله في ظلام، حين يأتي العلم والوعي والدرس والفكر والتحليل والتركيب والتفكيك نميز. لا يعنينا أن تكلمني باسم الله باسم الرسول، أعلم أنك دجال وسأثبت البرهان على أنك دجال، أفهمه بسرعة، لن تستطيع أن تخدعني، أن تغير قناعك، أنا أعلم حقيقتك. لا يخدعني المسلاخ الإهاب، أعلم الروح كيف هي. لا تخدعنا القشور والباطن، منتن أيها الإخوة، فتحدث يا أخي. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ بعدين وتدري ما حق العباد على الله؟ الله له حق ونحن لنا حقوق، هو جعلها، لا إله إلا هو، العدل. يا أخي هؤلاء جعلوا أنفسهم أكثر من رب العالمين، لهم حقوق وليس عليهم واجبات، إذا ليس لنا بإزام حقوق نسكت، مهما أعطونا من شيء قبلنا ونحن إيه؟ سكوت. ولا بد أن نؤدي فروض الطاعة تسبيحا وتحميدا وتمجيدا، ركعا سجدا، بالأصابع والأماسي. ما هذا؟ ما هذا؟ الله العظيم أنا دائما ظللت أقول وسأظل أقول على الأمة أن تبرأ من هؤلاء المشائخ الخونة ومن أمثالهم وأن تكفر بهم وأن تعريهم ولا تقيم لهم أي اعتبار أولا لكي تحر عقلها وروحها. أقسم بالله لأن في هذا إساءة للدين، إساءة لمحمد، إساءة لكتاب الله. لماذا نعظم هؤلاء الحقراء وهم يعملون ضدنا؟ من أجل لحاهم تذهب إلى النار لحاهم، من أجل عنائمهم الغبية لا تعنينا، من أجل أنهم يتحفظون آيات كذا حتى الأطفال يتحفظون القرآن الكريم. بنو إسرائيل كانوا يقرؤون الكتاب لكن لا يعرفونه إلا أماني تلاوات. ليس العلم مهما بحد ذاته، ماذا تفعل بالعلم؟ كيف توظفه؟ ما هي المبادئ التي يخدمها هذا العلم؟ هذا الذي يعنينا. وإلا اذهب إلى جوجل، اذهب إلى المكتبات الألفية. هذا هو. اعذروني أيها الإخوة، أعود لماذا؟ لماذا بدأنا بمعاوية؟ والبداية كانت بمعاوية وبني أمية، لأن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التاريخية الناصعة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود وستة عشر إماماً من المخرجين الكبار، يضيق الوقت عن ذكرهم، وهو حديث صحيح، كان من آخر من صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو حديث سفينة مولى رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30، ثم يؤتي الله الملك، أو قال ملكه شك من الراوي، من يشاء. النبي كان واضحا معنا ونصح لنا في حديث الصحيح، قال: الخلافة بعدي 30 سنة، انتبهوا، بعد 30 سنة عليكم أن تغيروا إطاركم الذهني، لا تظنوا أنكم لا تزالون تعيشون في الخلافة. قال النبي: انتبهوا، لا تعاملوا الملك وهو ملك ظالم، ملك عاض والعياذ بالله، كما تعاملون الخلافة. لا تخلطوا بين عمر وبين معاوية. بعض أهل السنة نكاية في الشيعة، وقلت هذا مرة، يجمع معاوية وعمر في سياق واحد، نحن نوالي عمر نوالي معاوية. لا والله العظيم، نوالي عمر ونتبرأ إلى الله من معاوية، سأقوله بشكل واضح، لأن النبي دلنا على التبرئة منه، قال: انتبهوا، هذا ملك سيفسد خلافة أمتي، سيفسد ديني، وقد فسد الإسلام، وسأحكي لكم بالتفصيل حتى يعلم بعض الذين يتساءلون لماذا كانت البداية مع معاوية بني أمية. إيش عمل معاوية؟ إيش عمل معاوية؟ أولا طبعا كل جملة تحتاج إلى وقت طويل لتفصيلها، لكن نجتزئ بالإشارات والإيقاظات والإلماعات السريعة. أيها الإخوة، معاوية كان باغيا، بل كان رأس وإمام البغاة. تواتر عن رسول الله والحديث في الصحيحين، وحكى جماعة من الأئمة تواتره، أنه قال: عمار ابن ياسر تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فالسؤال: من الذي قتل عمارا؟ جيش معاوية. وأول رأس قطعت في الإسلام أيها الإخوة من المسلمين، رأس مسلم، رأس عمار بن ياسر. نعم، طبعا أنا أقول لإخواني الذين يتساءلون: عليكم أن تقرأوا أولا، وقبل أن تحكموا على كلامي وكلام أمثالي وهم بالألوف الذين يتحدثون حديثي بفضل الله من نبهاء العلماء والمفكرين بالألوف عبر التاريخ من كبار العلماء والحفاظ. أيضا سأذكر نبذة قصيرة عن بعضهم أيها الإخوة، عن مواقفهم. عليكم أن تقرأوا أولا، إياك أن تغتالك هذه الجرثومة الفاسدة، جرثومة التقديس، تقديس غير المقدس. اقرأ وتعلم ثم ابدأ ناقش وتكلم، لا تعجل، لا تعجل بالنقد، ولا تلوح بمنشطات عريضة لا تغني ولا تسمن من جوع. تعلم في الأول، تعلم، اقرأ، خذ الأمور بجد لكي تفهم الذي حدث، لكي يمكنك أيضا أن تنكر ما يحدث الآن بشكل واضح وعلى بصيرة وبينة، وأنت واعٍ مالك لأمر نفسك وعقلك ورشدك. هكذا. من الذي قتله؟ معاوية، جيش معاوية. فصدق أنهم هم البغاة، واضح، لا يمكن أن يكون البغي الإمام علي الذي ذان له العالم الإسلامي كله إلا بلاد الشام في رأسها معاوية، أبا. بحجة ماذا؟ بحجة المطالبة بدم عثمان. ما الثمن؟ 70,000 من الصحابة والتابعين وأبنائهم ماتوا في معركة صفين في السنة 36 للهجرة. احفظوا الرقم، 70,000، وقيل أكثر من ذلك، 70,000 ذبحوا في المعارك من أجل أن معاوية يصبح إيه؟ خليفة في رأس موال اسمه الخلافة. لن أدين لعلي بن أبي طالب، يكره عليا ويكره أهله، يكره أصله وفصله، سأثبت هذا بما في الصحيح في مسلم وغير مسلم. والثمن ماذا يا معاوية؟ 70,000 70,000 رجل ذبحوا في معركة صفين وحدها. انتبهوا، طبعا الثمن يمتد إلى اليوم على فكرة، ما نحن فيه هذا الثمن دفعناه لطموحات معاوية الحقيرة، هذه طموحات حقيرة جدا جدا. لعنة الله على السلطان، لعنة الله على الكرسي، لعنة الله على كل مجد إذا تأدى إلى قتل امرئ واحد بغير حق. مش لقتل 70,000 من الصحابة والتابعين ولا يطرف له جفن لمعاوية، مبسوط على حاله جدا، هو متجلي على حاله أنه غلب علي بطريقة أو بأخرى في الأخير وصار هو الخليفة. واحد يقول لا لا يا أخي لا تظلم معاوية، معاوية مجتهد معجور. أي فكر بهذه العقلية، ما شاء الله عليك، وسوف تأتيني بمئة نقل عن العلماء، أعرف هذا قرناه ونحن صغار أطفال نعرف هذا، مجتهد مأجور ما شاء الله. النبي يقول فئة البغاة، وفي الحديث الذي صححه ابن حجر في تلخيص الحبير أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، الإمام علي يقول وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير أمرت بقتال الناكثين والقاسطين الظلمة، معاوية وأهل الشام الذين كانوا معه، طبعا لا نقطع في أهل الشام، نحن من أهل الشام، لكن الذين كانوا معه وملؤوه على ظلمه وبغيه وفجوره، والمارقين الخوارج والناكثين طلحة والزبير وعائشة، لكن هؤلاء اجتهدوا، هؤلاء اجتهدوا وأخطأوا، مش معاوية ومش الخوارج الجهلة، وهذا ما حدث، لا إله إلا الله. إذن إمام الفئة الباغية معاوية، أراد أن يدلس على الناس وقال أنا لم أقتله، قتله الذي أخرجه، قال علي قال قتله، فقال لهم علي إذا كنت أنا أخرجته وخرج معي يقاتل معي على الحق، يقاتل مع إمام الزمان يا أخي، مع صاحب البيعة الشرعية. النبي قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، والإمام كان عليا. لا، معاوية مش عاجبه. لكن سؤال واحد أقول فقط لإخواني وللمتشككين الذين للأسف ساءت فهومهم وتسممت أفكارهم، أقول لهم فقط اذهبوا وقرأوا تفاصيل التاريخ، حتى اقرأوا كتاب منهاج السنة لابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، وسوف ترون بعد ذلك هل انتقم معاوية من قتلة عثمان أم أنه أعطى وأجزل وأنعم لجماعة كثيرين منهم بعد ذلك. لكي تفهموا ماذا كان هدف معاوية، هدفه السلطة فقط. وقميص عثمان حتى في الأدبيات الغربية الآن بعضهم مستشرقين يقول لك قميص عثمان ذريعة، الكل يفهم في حس الأمة الآن، حس الأمة العربية بشكل عام يقول لك قميص عثمان، عارفين حجة كاذبة يعني، ذريعة فارغة يضحك بها على الناس قميص عثمان. طبعا الأمة تفهم ماذا فعل معاوية. هاي واحد. اثنين، الإمام علي كرم الله وجهه وعليه السلام من حقوق أهل البيت أن نسلم عليه، ما تقول للشيعة، ما لناش علاقة بالشيعة، لسنا من الشيعة أصلا، وإنما هذه الحقائق مسألة أخرى. ويسلم عليهم معظم العلماء الكبار الأجلاء. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، صحيح مسلم لم يبوب الكتاب، يبوب له النووي، لكن باب أن حب الأنصار وعلي من علامات الإيمان. في صحيح مسلم الإمام علي عليه السلام قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، في صحيح مسلم. فهل كان معاوية يحب الإمام عليا؟ كيف وقد قاتله؟ بعد يقول لا قاتله مجتهد ماجور يا أخي. طيب كيف يحبه وهو الذي كان يسبه ويعمر أصحاب المنابر من ولاته وعماله وخطباء أن يسبوه على المنابر، وظل يسب إلى أن أبطل هذه السنة الملعونة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وجعل مكانها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية من سورة النحل. بدل هذه الآية كان يسب عليه، سنة ماضية، سنة أموية ملعونة. واحد يقول لي حديث ضعيفة، ضعيفة إيه؟ في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص أحد السابقين وأحد العشر المبشرين بالجنة ما يمنعك أن تسب أبا التراب، الإمام عليه السلام، النبي كناه بأبي تراب في قصة معروفة في البخاري، ما يمنعك أن تسب أبا التراب، قال كلنا بنسبه سب. فقال سعد رضوان الله عليه أما وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثا فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم. لن أذكر لكم الثلاثة لأن الوقت قصير، قد كان يأمر في صحيح مسلم وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح، آخر من صححه أيضا العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صححه قال هذا حديث صحيح. أيها الإخوة، أن معاوية قدم المدينة في بعض حجاته فذكر علي فنال منه، قاعد يسب فيه، يسب في علي معاوية، والرجل متوفى، الإمام علي أخو رسول الله، زوج فاطمة الزهراء، أبو الحسنين عليه السلام، وهو من هو الذي حبه إيمان وبغضه نفاق أيها الإخوة، كما في صحيح مسلم. يسبه، يسب ميتا. شوفوا الأحقاد الأموية وين، حقد شخصيات هزيلة وضعيفة. فقال له إيه سعد بعد أن أمره بسبه، قال لا، كيف أسب رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثا، ثم ذكر ثلاثا، واحدة تختلف عن الثلاث التي إيه في صحيح مسلم. قال قال له وقد خلفه في الناس في معركة، أنت مني، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي علي هذا. لأعطين الراية اليوم عند ابن ماجة وفي مسلم وفي البخاري، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عمر يقول ما أحببت الإمارة العمل ولاية إلا يومئذ، شهادة أن الله يحبه ورسول الله يحبه، وأنت تلعنه يا معاوية على المنابر، تجعل منبر رسول الله لسب أبي الحسنين، لسب صهر رسول الله، لسب الإمام العظيم الكريم العادل المقسط الوفي للإسلام، ابن الإسلام الذي لم يعرف من يومه إلا التوحيد وإلا الإسلام. أول صبي أسلم، أسلم صبيا دون البلوغ الأيام علي، لم يزد لصنم قط، لم يتحس قطرة خمر. وأما معاوية فكان يشرب الخمر حتى وهو خليفة. انتبهوا، ستقشعر أبدانكم، لكن لابد أن أقول الحقائق حتى تتكلم الناس بعلم. قال الإمام أحمد رضوان الله عليه، إذا سكت الجاهل بجهل، لأن الجاهل ما بيتكلم، جاهل، وسكت العالم تقية، خايف، خايف الناس بهدلوه يتهموه بأنه، فكيف يتبين الحق؟ ما في تقية في العلم، على الأقل أنا هكذا من سنتي وكذا وطريقتي، ما في عندي تقية في العلم، يغضب من يغضب، يرضى من يرضى، أكثر شيء تناقش، تعال ناقش، سب في ظهري خلاص، تحكم إيه؟ أو أحكم في حسناتك إن شاء الله، لكن في علم، في نقاش يا حبيبي. وقد روى الإمام أحمد أيها الإخوة، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه حديث حسن عن عبد الله بن بريدة الصحابي، قال دخلت أنا وأبي على معاوية بن أبي سفيان أي في دمشق، فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأصبنا منه، أو قال أكلنا، ثم أتينا بالشراب بالخمر فشرب معاوية، وناول أبي فقال أي أبوه ما شربته منذ حرمه رسول الله. لا يشرب هذا، يشرب عادي، ما عنده مشكلة يشرب رجل، الإيمان في قلبي ضعيف جدا جدا، حتشوفوا الآن بقية الخطبة كيف غير الشريعة، كيف غير الدين هذا الرجل، مش فقط الحكم الاستبدادي الملك العضول، الشريعة والدين تغير يا أخي في زمان معاوية. وقال لك ليه معاوية صحابي جليل، كأنه صحابي معصوم، إيه يعني صحابي جليل؟ صحابي جليل لا يكون جليلا إلا بالاستقامة، إذا عايرنا على الكتاب والسنة على الدين يا حبيب ما في عصمة لأحد، ما في عصمة لأحد. روى أبو داود والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ارجعوا إليه، ورواه صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير النبلاء، أن المقدام ابن معدي كرب، المقدام ابن معدي كرب، وابن الأسود عمر بن الأسود، ورجل من أسد قبيلة أسد له صحبة صحابي، قدموا ثلاثتهم على معاوية في الشام، فقال معاوية المقدام ابن معدي كرب توفي الحسن ابن علي عليهما السلام، وأنتم تعلمون كيف توفي الحسن طبعا. معاوية كان كتب كتابا، لأن الحسن هو الخليفة كان بعد أبيه، ستة أشهر هو خليفة، الخليفة الراشد الخامس الحسن ابن علي، عمر بن العزيز الخليفة الراشد السادس، لكن نفس الشيء معركة أراد أن يقاتله وأن يقاتل أهل العراق ومن معهم بجيوش أهل الشام بمن فيهم معاوية مرة أخرى، وأن يموت مئات الألوف أن يبقى هو الخليفة. فالحسن قال لا، لا أريد الخلافة، سأحقن دماء المسلمين. وستعلموا أنه حقن أعراضهم، لأن معاوية هتاك أعراض، سأذكر هذا الآن بالدليل. كوارث كوارث، لكن بشروط. في رأس هذه الشروط أن يجعل معاوية الخلافة بعده لمن؟ للحسن أبي محمد عليه السلام، ابن علي ابن فاطمة الزهراء عليهم السلام أجمعين. فإذا بالحسن ما شاء الله وقد اقترب الموعد، يقتل بالسم تسمه زوجته الملعونة جعدة بنت الأشعث بن قيس لعنة الله عليها. من الذي دفع لها؟ من الذي وعدها؟ وبماذا وعدها؟ اقرأوا التاريخ. وعلى فكرة مش الحسن، وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد مات مسموما، والأشتر في مصر مات مسموما، وكله إيه؟ بالسم. أسلوب جديد في الاغتيال، أول من شرع الاغتيال السياسي في الإسلام معاوية بن أبي سفيان. اقرأوا التاريخ تعلموا. فمعاوية فرحان، مات الحسن. الحسن، فقال المقدام: توفي الحسن. فقال المقدام: إنا لله وإنا إليه راجعون. زعل الرجل، استرجع، مصيبة. فقال معاوية: أتراها مصيبة؟ زعلان أنت يعني؟ شايفها مصيبة؟ طبعا مصيبة يا معاوية، أقسم بالله حياتك مصيبة وموتك نعمة، وحياة الحسن نعمة وموته من أكبر المصائب، ندين الله بهذا، نعيش ونموت عليه يا أخي. قال: شايفها مصيبة أنت؟ أتراها مصيبة؟ قال له: كيف لا أراها. المقدام بن معدي كرب الصحابي الجليل: كيف لا أراها مصيبة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسن في حجره ويقول: حسن مني وحسين من علي. حسن مني، أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، شكله جسمه صدره كله مثل النبي، ابنه، إن ابني هذا سيد، سيد وسيد شهداء وشباب أهل الجنة مع أخيه الحسين عليهم السلام. اللهم شفعهما فينا واحشرنا في زمرتهم بحق لا إله إلا الله. هذا هو. قال له: كيف مش مصيبة؟ مصيبة طبعا. فراح بعدين إيه معاوية، التفت معاوية إيه الأسدي الصحابي، هذا الصحابي من بني أسد، قاله: فما تقول أنت يا أسدي؟ قال: جمرة أطفئت. نافق هذا، نافق معاوية. قال له: جمرة انطفأت، مع السلامة، جمرة أطفئت. فقام المقدام، المقدام غضبان من الوضع كله، فقال المقدام رضي الله عنه وأرضاه، انتبهوا الحديث أبو داود صححه الشيخ الألباني، أقول هذا لإخواننا من السلفيين تعلموا يقرأوا، بس مش يسبوا بس، صححه الألباني في صحيح أبي داود مطبوع في الخليج العربي. قال المقدام: أنشدك بالله، أو أنشدك الله يا معاوية، سألتك بالله، قال له سألتك بالله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ينهى عن لبس الذهب والحرير وعن جلود السباع والركوب عليها؟ قال له: اللهم بلى، سمعته. قال: فإني أشهد الله أني رأيت هذا كله في بيتك. تلبس الحرير ما شاء الله أنت ورجالك وخدمك، الرجال الذكور، والذهب، وبتجلس على جلود السباع، تحادون الله ورسوله في شرعه بشكل واضح فاقع. قال له يا معاوية، أنا قال له: أنا أشهد عليك بالله أني هذا شفته بعيني كله في بيتك، في قصرك، القصر العظيم، قصر الخضراء الذي استثار حمية أبي ذر. قال له يا معاوية: من أين لك هذا؟ ملايين هذا، الناس مش هكذا تأكل، بتقطع في أيديهم أنتوا بس تطبيق الشريعة. إن بنيته من مالك فهو إسراف، الله لا يحب المسرفين، وإن بنيته من أموال المسلمين فهي خيانة ولعنة الله على الخائنين. قال: إيه حيجنن هذا اللي اسمه أبو ذر. بعث لسيدنا عثمان قال له: هذا جنني، خذوا عندك. أخذوا، قال له: يا أبا ذر أحسن شيء روح في الربذة في الصحراء، ضل غير لما تموت. قال له: خلاص بروح، أنت أميري. واستجاب لعثمان وروح مسكين منفيا، عاش وحده ومات وحده، يقول عليه السلام: ويبعث يوم القيامة أبو ذر أمة وحده، لأنه كان قوالا بالحق، لا بجامل لا معاوية كما نجامل نحن مشايخ اليوم، بنفق التاريخ، بنفق الجثث في القبور. شيء عجيب يا أخي، أبو ذر لا ينافق. قال له: أنت يا خاين يا مسرف، واحد منهن. وطبعا واضح أنه هذا كانت في خيانة، من وين الأموال؟ من وين جابها يا حبيبي؟ هذا مجرد والي كان عنده مرتب، وبعدين ما شاء الله انبعق في الدنيا، سوف نرى من وين جابها الآن، سوف ترون على ألسنة مؤرخي بني أمية ابن عساكر وابن كثير. مش هتحدث عن الطبري لأنه مش من أولياء بني أمية الطبري، أبو جعفر ابن جرير، لكن الأمويين مثل ابن كثير وابن عساكر رضي الله عنهما. حنشوف من أين أتى معاوية بهذه الأموال الطائلة الملايين المملينة. تخيل، فقال معاوية للمقدام: قد علمت أني لا أنجو منك اليوم. قال له: بعرف كلام، إلا تنكد علي وتحكي الحق. قال له: بعرف. بعدين معاوية كان يستحل الربا الذي حرمه رسول الله، ربا الفضل، يبيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، بغير الشروط، ربا الفضل، وحرمه الصحابة، كان يستحله ويأخذ به عادي. وفي صحيح مسلم أن عبادة ابن الصامت نازعه في هذا وهجره وخاصمه. كيف؟ قال له تستحل الربا يا معاوية. قال له إيش بتسوي أنت قاعد هذا؟ قال له هيك ربح نربح، عندي حلال. قال له عندي حلال عادي، ما في، محمد حرمه أنا بستحل، ما عنديش مشكلة. وأنكر الحديث، ومش عبادة، عشرات الصحابة يرون هذا الحديث عن رسول الله. قال ما هذا؟ لا سمعنا به ولا نعرفه، بكل بساطة. لذلك نقل الإمام عبد الله بن وهب الإمام الملك الجليل عن شيخه أو أستاذ الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، الإمام مالك الإمام الرابع في الإسلام، ماذا قال مالك؟ الإمام مالك تحدث عن الأرض التي يفعل فيها السوء والعياذ بالله، المحرمات، ويجاهر فيها بفعل محرم، أنها تترك وتعتزل ويتنحى عنها، هاجر. قال ابن وهب: واستدل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه بصنيع أبي الدرداء لما هجر بلاد معاوية حين عمل بالربا. مالك عرف هذا، الأمة تعرف هذا، مش فقط اليوم مسلم في صحيحه، قبل مسلم الإمام مالك يعرف هذا. معاوية كان يتعامل بالربا، لذلك الصحابة غضبوا جدا، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء، قالوا لا لا لا, لا. لن أساكنك، والله. قال له يا معاوية: لا أساكنك في أرض أبدا. تخبر الربا؟ قال له الربا الذي حرم رسول الله. عند الإمام أحمد وإسناده قابل للتحسين، وبعضهم حسنه. معاوية كان يتاجر بالخمور وأصنام الهندوس والبوذيين، قطارات، قال لك قوافل كبيرة، يتاجر يربح، تاجر في الأصنام المحرمة وفي الخمور تربح. يعتقد أن عبادة أو أبو الدرداء حين رأى هذه الخمور جنة، قال إيش هذا؟ قال له معاوية، فأخذ سكينا فبقرها كلها، مزع مزع مزع، قال إيش هذا؟ مش معقول هذا في أرض الإسلام، هذا في بلاد الإسلام. طيب بلاش. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رضوان الله تعالى عليه في البداية والنهاية، يقول: وكانت الدية، دية المعاهد، يقال معاهد ومعاهد، دية المعاهد على زمن الخلفاء الراشدين في الزمن كله قبل معاوية كانت على السواء مع دية المسلم، دية المعاهد مثل دية المسلم. قال ابن كثير: فجعلها ابن كثير، ابن كثير مؤرخ أموي، يحب بني أمية جدا جدا، وحاول أن يلتمس لهم المعاذير ويدافع عنهم، انتبهوا، يعني غير متهم، مش الطبري، انتبهوا، ابن كثير رحمة الله عليه. يقول ابن كثير: فجعلها معاوية على النصف من دية المسلم، وأخذ النصف له. تفضل، فلوس. ما تعجبوش اليوم حسني مبارك والقذافي وزي العابدين، وبعدين البقية نفس الشيء من زمان، معاوية فعل هذا في البداية. بلاش. نأتي إلى ابن كثير كرة أخرى وابن عساكر وسائر المؤرخين: معاوية يخالف الله ورسوله، يخالف الله ورسوله في قسمة الغنائم، غنائم الحرب. القسمة معروفة، قسمة التخميس، قسمة التخميس، أربعة أخماس للجند وخمس يخمس مرة أخرى على ما في سورة الفرقان، معروف هذا، والأمة طبق واحد على هذه السنة والطريقة والخطة. جاء معاوية وكسر هذه الخطة الإلهية المصطفوية. إيش عمل؟ أمر بأن يستصفى له الذهب والفضة قبل ما توزع الغنائم، وين في ذهب وفضة وأشياء كريمة تؤخذ، فجعلها لنفسه، وبعدين قال وزعوا خمس وعاد. الله أكبر يا أخي، من أين لك هذا يا معاوية؟ إيش التصرفات هذه؟ علشان هيك كون الملايين، ملايين عنده. هذا يقوله ابن كثير وابن عساكر، مؤرخان أيها الإخوة من أولياء بني أمية. الصفي اسمه، هذا الصفي، احفظوه، اسمه الصفي، يستخلص يعني، يستصفى يعني يستخلص. طلع كل قطعة ذهب وفضة، هذه تجعل في حصة معاوية، هيك سنة معاوية أموية، خلافا لما سن الله ورسوله والراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، طريقة معاوية. أكثر من هيك، أكثر من هيك وأسوأ من هيك، وهذا أغضب الصحابة جدا، في واحد مجرم اسمه زياد ابن أبيه، أنا أقول لعنة الله عليه، لعنة الله على زياد وعلى ابن زياد، قتلة المؤمنين والصلحاء، ابنه هو الذي في وقته قتل الحسين أبو عبد الله، أما هو فالآن يأتيكم طرف منه، واسمه زياد ابن أبيه، وكان يسمى أيضا زياد ابن سمية لأنه أم سمية، بس من أبوه الله أعلم، فجاء معاوية بشهود كارثة. هذا أغضب الصحابة جدا والتابعين. جاء بشهود يشهدون أن أبا سفيان زنى بسمية، يشهد على أبيه بالزنا. طبعا من الواضح المقارنة أبو سفيان زنى بها هذا، لكن تشهد على أبيك والرجل ميت وأسلم زنى بها، لماذا؟ طيب زنى بها يا سيدي، فقال لك بصير زياد ابن أبي سفيان. لا ما بصيرش، لأن الأمة مجمعة على أن الولد للفراش أي الشرعي. إذا في عقد شرعي تخلقت نطفة تكون إيه؟ فعلا لصاحب الفراش شرعي يعني. وللعاهر الحجر، وهذا حديث صحيح، الأمة أجمعت على حكمه. الزاني ما له ولد بالحجر يرجم، ما له. فجاء معاوية وقال لا، هذا زياد ابن أبي سفيان وهو أخي. غضبت الأمة جدا، إيش اللعب بالدين هذا؟ تستلحق زيادا ضد شرع الله يا أخي، لا يجوز. وكانت أم المؤمنين أخت معاوية أم حبيبة رضوان الله تعالى عليها زوجة الرسول، لا تعتد به أخا، تقول لا مش أخي، بل كلام فارغ. شو هذا ابن زنا هذا؟ حتى لو أبوه زنا فأمه، بس ابن زنا هذا؟ النبي قال إيه ويلعاه الحجر، ما في نسب، ما في نسب يثبته الزنا والعياذ بالله. كانك بتساعد الناس على الزنا معناها يثبت النسب على الأقل، لا ما في نسب يثبته الزنا. وكانت تحتجب منه، تحتجب تقول مش أخوي هذا، ما بعترف به، بس معاوية جعله أخاه. تعرفوا لماذا؟ لأنه وطد له الأمور، بهدل له الدنيا، ذبح الأمة من أجل ملك معاوية. هذا الزياد كان وين؟ على البصرة، والبصرة كانت هواها إيش؟ أموية طبعا، وكان فيها فساد رهيب، والكوفة هواها إيه؟ علوي شيعي. فجمع له الكوفة، قال له خذ الكوفة كمان معاك، أخذها طلع على المنبر أول يوم، أيها الناس، فقاموا ناس من شيعة علي بلا ناس بكذا حصبوه بالحجارة، اسكت قالوا بسب علي، أول ما تكلموا سبون عليا، علي كذا وكذا، فحصبوه بالحجارة. فأمر حرسه أن يسدوا أبواب المسجد، وقبض عليهم، قيل كانوا بين 30 و80، مش 3 و4، وقطعت أيديهم مباشرة، لا في محكمة ولا قضاء ولا محاماة ولا استئناف، أمر إداري من حاكم ظالم، اقطعوا أيديهم. يا أخي كيف عرفت؟ وين الشهود؟ وين الإثبات؟ ما بنعرف، ممكن بعضهم ظالمين، ممكن 2 3، وحتى وإن حصبوك تقطع أيديهم؟ أين هذا في شرع الله يا أخي؟ أين هذا؟ وهذا الأمر لم يحرك شعر في جفن معاوية، عادي قال ما في مشكلة. مرة المرات هذا اللعين هذا زياد ابن إيه؟ ابن أبيه ابن سمية يسب علي على المنبر، وأخر الخطبة، أخر أخر أخر، حيدخل وقت العصر. فقام له حجر ابن عدي، هذا اسمه راهب أصحاب محمد، صحابي، راهب أصحاب محمد من خيط الصحابة الأجلاء العباد الأتقياء العرفاء، وحصبه بالحجارة وقال الوقت لا ينتظرك وبتسب عليه كمان كذا، خلاص أخذ هو جماعة 12 مع 12 من أصحابه، وحملوا إلى معاوية. وبدأت الأمة تسمع حجر حجر، وكتبت عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها، كتبت لمعاوية أنه لا خلي عن حجر وأصحاب حجر، إياك انتبه هذا حجر، إنسان عظيم كان محبوب عند الناس، مؤمن تقي عالم عابد قارئ، ولا هي لم يأبه بها، لم يأبه بها، وجابوا مع جماعته وقال للجلادين وقالوا له إيش رسالتي؟ فقالوا له نحن أمرنا أن نخيرك، إن سببت عليا ولعنته وتبرعت منه سرحناك، وإلا قتلناك. فقال هو أصحابه لسنا بفاعلي ذلك، حاشا لله، نسب عليا ونخش في جنة بعد، ما بدنا، من عندهم رخصة شرعية مكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني، لكن لا. وقال حجر ما كنت لأقول ما يسخط الرب تعالى، الله يسخط على من يسب عليا، لا أسب عليا، قال أسب علي أنا الإمام الزاهد الورع اللي عاش ومات زاهدا ورعا من أجل بني أمية اللي أكلوا الأمة وذبحوها؟ قال لا لا أفعل. فقتلوا، قاتل 7 منهم ومنهم حجر. قال حجر لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا عني دما، فإني أبعث يوم القيامة مخاصما لمعاوية. خلوني كمان هيك خاصم معاوية عند رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم عظيم مهيب أيها الإخوة. وخلى واحد منهم عبد الرحمن بن حسان وأرسله إلى زياد وقال له اقتله شر قتله، فدفنه حيا. بنو أمية ما شاء الله عليهم، بنو أمية رضي الله عنهم وأرضاهم، فتحوا الفتوحات وكذا. لسه لا، نحن في البداية للأسف الشديد لم نقل شيئا، لم نقل شيئا. والتقت عائشة مرة بمعاوية قالت له: ما فعلت بحجر يا معاوية؟ أما خشيت الله في حجر ابن عدي تقتله؟ فقال: دعيني يا أماه أختصم أنا وحجر عند رب العالمين. فقال واليه زياد الحارثي، كان واليا لمعاوية على خراسان حين سمع كلام عائشة، قال: اللهم إن كان لزياد عندك خير فاقبضه وعجل. قال: ما بدي أظل والي لمعاوية، هذا المجرم، هذا مصيبة، هذا جاب لنا المصائب. قال: هذا قتل أولياء الله. معاوية يبعث صحابيا، وهذا صحابي طبعا، والذي قتل عمار بن ياسمين هو صحابي. انتبه عشان تقول لي الصحابة، الصحابة كلهم معظمون مقدسون. لا يا أخي، الذي قتل عمار بن ياسر صحابي اسمه أبو الغادي الجهني. هذا كان يتحرج أن يشرب الماء في إناء مفضض بالفضة، قال يعني ورع ما شاء الله، وجاء وقتل عمارا، والنبي قال تقتله الفئة الباغية، وصح عن رسول الله، رواه الطبراني وغيره، وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير، عودوا إليه. النبي قال: قاتلوا عمار وسالبه في النار. طبعا عمار داعي إلى الجنة وأعداؤه دعاء إلى جهنم. النبي قال معاوية جماعته، معاوية رأس هؤلاء الدعاء إلى النار. أبو الغادي قتله الصحابي هذا، قتل عمارا، وكان بعد ذلك إذا استأذن على معاوية ورجال بني أمية يقول: أبو الغادي قاتل عمار، أهلا وسهلا، تفضل تفضل تفضل، شوف شوف العجائب في تاريخك. يستأذن يذكر ممادحه، يذكر فضيلته العظمى، أبو الغادي قاتل عمار. طيب يا سيدي، خلي بني أمية يعطوك شوية فلوس، أعطوك فلوس، رحت أنت وياهم. لكن النبي قال: قاتلوا عمار وسالبه في النار، كلاهما في النار يا أبا الغادية. ومعاوية يبعث صحابيا آخر ما شاء الله اسمه بصر ابن أبي أرطعة، يبعثه ليستخلص له الحجاز من الإمام علي وولاته واليمن، وكانت أيضا في ولاية الإمام علي. فيأتي إلى اليمن ويبحث عن والي علي على اليمن وهو عبيد الله ابن عباس، ليس ثمت، مش موجود، خايف الرجل، جنده قلة. فيأتي إلى بيته فيجد ولدين له صغيرين، واحد 5 سنين وواحد 6 سنين وشوية، فيذبحهما الصحابي بصر بالسكين أمام أمهما. هذا القذافي برابرة برابرة، قذافي مش أول واحد، هذا آخر واحد الآن موجود، وليس الآخر، هذا من من المتأخرين والعياذ بالله، لكن الأول هيه معاوية وجماعة معاوية. يذبح الطفلين أمام أمهما. يقول كل المؤرخين، ابن كثير والطبري وابن الأثير، قال: فذهب عقلها وظلت مجنونة. انجنت انجنت. صحابي يا أخي، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، يا حبيبي يا حبيبي، صحابي جليل. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك لا يكتفي بهذا، يبعده معاوية إلى همدان. اذهب إلى همدان، بلدة مشهورة جدا، اذهب إليها، وكانت أيضا تحت ولاية الإمام علي، لو ما كلها كانت مع علي، استخلصها لي. تعرفون ماذا فعل؟ بعد أن وضع السيف في الناس وفعل ما فعل، سبى المسلمات. قال الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، قال: وكانت أول مرة في تاريخ الإسلام يسبي فيها المسلمون المسلمات. مسلمة تأخذ سبية جارية وتنكح بملك اليمين وتباع كجارية حرة، وكانت تباع على حسب ضخامة عظم ساقها، يكشف عنها عن الحرة. والله شيء لا يصدق، أقسم بالله. قلت لكم حين تقرؤون والله تجنون. اقرأوا وتعلموا، اقرأوا الأحاديث والتواريخ، مش بس التواريخ والضعيف، اقرأ الأحاديث الصحيحة، كتب الصحاح والأحاديث الصحيحة، لكي تعلم تاريخك، لكي ترى من أين بدأت المشكلة، لكي نحاول أن نتخفف من هذه العقلية المجرثمة المسممة، عقلية تقديس المدنسين مش المقدسين، ونبدأ ننتقد بحرية، نتكلم بحرية، ويبدأ يتمحض ولاؤنا للمبادئ، لمبادئ الكتاب والسنة، ليس للأشخاص، ليس لفلان وعلان. أنا بقول لك، من يتسع ضميره ومن يتسع عقله الصغير أن يوالي معاوية وأمثال معاوية من ظلمة بني أمية وظلمة بني العباس وغيرهم، أقسم بالله هو الذي يتسع ضميره وينداه عقله ليوالي مبارك والقذافي وأمثال هؤلاء. نفس الشيء، نفس المنطق، يقول لك ليه يا أخي، ما المشكلة يعني؟ نفس الشيء، هذا والي عليك أن تطيعه، رئيس، هذا ملكنا الله أمره، لابد أن نطيعه وأطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم، تبه. لكن من كفر بكل هذا الظلم، تعرفون أدركنا الوقت، تعرفون ماذا فعل يزيد بعدين ابن معاوية، وماذا فعل عبد الملك، وماذا فعل مروان أبوهم وجدهم، ماذا فعل كل هؤلاء؟ في يوم من الأيام وقف عمر بن عبد العزيز قدس الله سره رضوان الله عليه، هذا صالح بني أمية، يمكن الوحيد مع معاوية الثاني ابن يزيد رضي الله تعالى عنه أيضا الذي استقال، وقف مرة في زمن وليد بن عبد الملك وصرخ، جن الرجل جن كما قلت لكم، قال الله أكبر، الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقرة ابن شريك بمصر وعثمان ابن حيان بالمدينة وخالد بن عبد الله القسري بمكة، قد عم الظلم، اللهم فارح الناس. قال ايش هذا؟ قال ايش هذا عمر عزيز؟ ايش بيصير هذا؟ ناس قتل مجرمون مثل قذافي اليوم، الحجاج بن يوسف، ماذا حدث عن الحجاج؟ هذا بعد ان مات لعنة الله عليه، انا لعنه لعنة الله عليه. طبعا اليوم من اخواننا بسموا حالهم سلفيين، ألفين كتاب بطل الإسلام الحجاج ابن يوسف رضي الله عنه، أقسم بالله شيء لا يصدق، شيء لا يصدق، ما الذي حدث ويحدث؟ نفس الشيء، نفس هذا الجنون، نفس هذه الميكروب الجثوم اللعين. الحجاج وجدوا في سجنه أيها الإخوة 80 ألفا جثث متعفنة ماتوا بغير محاكمات، 80 ألف، يعني القذافي رحمة وزي العبدين ما فيه العدد هذا، مستحيل يعني. والحسني مبارك، يا حسني مبارك رضي الله عنه معنا، يعني من يترضى عليه معنا في الأخير احنا، تخيل. والحجاج قتل في حياته بغير محاكمات 110 ألف ظلما. الحجاج قال عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن مسعود، عارفين ابن مسعود الصحابي الجليل، النبي قال خذوا القرآن عن ابن أم عبد، قال عبد الله ابن مسعود رأس المنافقين. أخ ما أدركتوش حيا لأنه مات في زمن عثمان، قال لو أدركته حيا لأسقيت الأرض من دمه. لعنة الله عليك يا حجاج، لعنة الله عليك وعلى من ولاك، تسب صاحب رسول الله، ومش هيك وبس، النبي يقول خذ القرآن عن ابن أم عبد ابن مسعود رباني الأمة، والحجاج يقول ألا لا يقرأن أحد أي القرآن بقراءة أو قال بحرف ابن أم عبد ولا أحكنه من المصحف ولو بضلع خنزير. تفضل، هذا الحجاج، هذا بطل الإسلام، هذا بطل الأمويين، المجرم القاتل، هذا آخر أنس ابن مالك وسهل ابن سعد الساعدي، الصحابيين الجليلين ما حبوش ينافقوا، ما حبوش يسكت على كل شيء، ها؟ فختمهما في رقبتيهما، ختم نظر المتمردين زي الحيوانات يعني، تخيل أنس ابن مالك صحابي الجليل ختمه في رقبته، شيء ظلم. للأسف أدركنا الوقت، لا نستطيع، ما زلنا في البداية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحيينا ما أحيانا على الحق ومشايعة أهله وأعوانه وزمرته والبراءة من الظلم والطغيان وشيعته، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا سرحته وأطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين أجمعين، اللهم عليك بالقذافي طاغية ليبيا ومن مالأه وعاونه وشايعه، أحصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فاكفنا اللهم شرورهم بقدرتك وجبروتك يا قوي يا ذا الجبروت والعزة التي لا تضام يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة المحمدية أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين،